الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يدلف هذا الأسبوع إن شاء الله أبناؤنا وبناتنا إلى مراحل التعليم المختلفة من المدارس والمعاهد والجامعات. اللهم اجعله عليهم عام رشد وخير وهداية، واجعلهم يا ربنا بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، واجعلهم من الفالحين الناجحين في الدارين، واعصمهم من شياطين الإنس والجن، ورقق قلوب المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات عليهم، واجعل المناهج بردا وسلاما على قلوبهم، واجعلهم نافعين لأمتهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قضية العلم في الإسلام قضية عجيبة. أول كلمة تنزل كما تعلمون اقرأ، فكان هذا هو أول فرض، أو كانت أول فريضة فرضها الله على المسلمين، فريضة القراءة. وهذه هي الفريضة المضيعة الآن، ليست القراءة في الكتاب لفك الخط. ولذلك لما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما أنا بقارئ، كانت اقرأ بمفهومها العام ليس القراءة، لأن النبي عاش أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. إذن اقرأ هذه لها معاني أخرى. الأعجب من الخيال، وأنا أريد أن تعيروني آذان قلوبكم لحظات، القراءة في اللغة لها معاني أربعة عجيبة غير مسألة فك الخط. يعني أن أقرأ في كتاب، هذا معنى القراءة. القراءة عبارة عن معناها يعني الحمل، يحمل الإنسان شيئا، أو أن تحمل المرء، حتى سميت ثلاثة قروء من هذا المحتوى الحمل. ثم الجمع، سبحان الله، ثم الفترة الزمنية، كل هذا معنى من معاني اقرأ. جمع ماذا وحمل ماذا وفترة زمنية في ماذا؟ اقرأ، وأنا أكلم أهل العلم، كانت أول حقنة في وريد الوعي الإنساني، إذا جاز التعبير، أول حقنة تنشيطية في وريد الوعي الإنساني. نزلت كلمة اقرأ بين أناس الثروة كانت تقدر عندهم بما عند الإنسان من إبل. المهر يقدم إبلا ونوقا، الديات تدفع بالإبل. فكان تستطيع، وانا يعني اعلم ان هناك اساتذه في الاقتصاد والادارات الماليه وغيرها، كانت الابل تعتبر الغطاء النقدي للمجتمع العربي. لكن القران نزل بقضيه اقرا ليهز العقل العربي، العقل الانساني. فالانسان سار خلف بعيره، دفع هديه لقاتله او لقتيله، دفع به مهرا لزوجته، قدرت ثروته بهذه. لكن القرآن يفاجئه، يقول له: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ لم يسأل العربي نفسه كيف خلقت هذه الابل. منظمات الصحة العالمية تخبئ الان ابحاثا عندها في قضية أبوال الإبل وعلاجها للسرطانات هي ولبن الإبل وإلى غير ذلك، حتى لا ينتصر المنهج القرآني على هذه الكوكبة من العولمة، لأن أصحاب العولمة يركبون العرب الأولى في القطار، ومن عندهم الإبل سبحان الله وهم نحن، يعني كما عندنا أشياء أخرى كنوز تحت أقدامنا لا ندرك قيمتها ويأخذها الآخر منا ليصنعها ثم يعيدها إلينا مرة أخرى. العجيب لما تعمل إحصائية عن المليار ونصف مليار مسلم تجد أن 40% من المليار ونصف فوق سن 15 لا يقرؤون ولا يكتبون، أميين، يعني تقريبا 600 مليون مسلم واحد لا يقرأ، و900 مليون الباقين لا يتعدون فك الخط، لأن لو فك الخط لصنع طائرته وسيارته وهاتفه وثيابه وساعته وكاميرته وإلى غير ذلك. يعني إذن هذه كارثة كبرى. فاقرأ نزلت بمعنى الحمل وحمل المسؤولية داخل العقل الواعي، ثم مسألة جمع هذا مع التطبيق، ثم هذا يأخذ فترة زمنية. ولذلك الأغرب من الخيال، أول نبي ذكر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني أول اسم نبي سمعه حبيبنا صلى الله عليه وسلم في القرآن، أنت تتعجب، لم يذكر أول ما ذكر، لم يذكر الله لحبيبه آدم أباه ولا نوحا أول الدعاء، ولم يذكر له في البداية جده الخليل ولا الكريم موسى ولا روح الله عيسى ولا داود ولا سليمان. تخيل أول نبي ذكر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان سيدنا يونس. لماذا؟ تعجبت زمنا طويلا وأنا أتدبر في كتاب الله تلاوة وقراءة وتمحيصا وتفسيرا ومعيشة مع أنوار كتاب الله سبحان الله، فوجدت العجب. يعني الله عز وجل يعني ينبهه، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فاصبر أولا فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لماذا كان يونس أول نبي؟ مما يعني وصل الإنسان من يعني من جهله، لا أقول من علم، لأن يا ربي أنا جهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. سيدنا يونس فر أو ترك قوما عندهم معالم شركية، معالم شركية كثيرة، لم يستطع أن يقنعهم بفكرة التوحيد ولم يستطع أن يتحملهم، فخرج دون أن يستأذن الوحي، وقال ربما يوقعني رب العباد في من هم أفضل، ظن أن لن نقدر عليه، أي ظن يونس أن نضيق عليه الأمر لأنه داعي إلى الله، يعني يدعو قوم فلا يستجيبون فهذا يدعو قوما آخرين. المسألة بالنسبة للعقل البشري مقبولة، لكن بالنسبة لقادة الدعوة هم الأنبياء غير مقبولة. يعني قرأت في يعني فيما كتب وروي في بعض الكتب التفسير أن سيدنا زكريا عليه السلام جرى بنو إسرائيل خلفه لقتله كما هي عادتهم يعني، فدعا ربه ففتحت شجرة جذعها فدخل فيه ثم أطبقت عليه جذع الشجرة، دلهم إبليس على مكانه. هذا ما يروى في بعض الإسرائيليات تصدق أو لا تصدق، والرسول يأمرنا قال إن سمعتم عن بني إسرائيل قصصا فلا تصدقوا ولا تكذبوا فربما صدقتم كاذبا أو كذبتم صادقا، لكن يقال عليها عند أهل العلم الاستئناس. فدلهم إبليس على مكانه فجاءوا من شار وجاء مكث ينشره من أول جذع الشجرة، وصل الجذع إلى حافة شعر رأسه فبدأ الألم. قال قال له يا زكريا لو قلت مرة أخرى لمحوت اسمك من ديوان الأنبياء. منتهى الإخلاص والتوحيد والتوكل. سيدنا يونس راكب في السفينة انتقل من مجتمع له قيم وعادات جاهلية الى مجتمع شركي اغرب من الخيال. لعبت الامواج بالسفينة، اصحاب السفينة وركبها عندهم عقيدة ان آلهة البحر غاضبة على رجل معين في السفينة، اذا وقع او هرب من مصيبة الشرك الجماعي الى الشرك البحري او الشرك البري اذا جاز التعبير الى شرك بحري. الشرك ليس قرية وليس خياما وليست ابراجا وليست مجتمعات او وسائل اعلام، الشرك حالة، الشرك حالة سبحان الله العظيم. استهموا وقعت القرعة على يونس، هو يعني ظهر عليه علامات الصراع، القوه في البحر حتى ترضى الآلهة. القوه التقمه الحوت، اصبح الان بدل ظلم الشرك وظلم المجرمين هؤلاء وضيق صدورهم بالايمان وظلمة قلوبهم من بالكفر، اصبح الان في ضيق بطن الحوت وظلمة جوف الحوت. هنا لا ملجأ من الله الا اليه. العبد لما يكون في ورطة، الامة الان في بطن الحوت، الامة الان يعني رواد العولمة يلقوننا فوجا يعني وراء فوج داخل بطن حوت العولمة، ونحن يعني قالوا في المثل العامي من وضع في رقبته حبلا هناك ألف ممن يسحبه ويجره، أمر طبيعي. قال مالك بن نبي رحمة الله عليه هناك أمم وشعوب تحب أن تستعمر، يعني أستعين بكافر كي يخلصني من ظلم المسلم، هذه المصيبة، وليس عندنا كمسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله أمر، في أوامر لله معطلة عندنا زي أمر اقرأ، معطل عندنا. كل 80 عربي يقرؤون كتابا في السنة، وحظ العربي من القراءة طوال السنة 6 دقائق في اليوم. والله تعب لعينيك، استرح قليلا، استرح استرح، لأن هذا إجهاد للعينين يا راجل، عينيك ليها حق عليك سبحان الله، وطالع الكتاب 6 دقائق، هذا الإسراف سبحان الله، فريضة معطلة سبحان الله. ظلمة سبحان الله العظيم بطن الحوت لا حول ولا قوة إلا بالله وضيقه كان فيه يونس. لكن دائما الإنسان لا يفقد الأمل، هنا لا ملجأ من الله إلا إليه. أنت أحيانا تكون في ورطة لا تجد ثقبا إلا باب السماء، وهذا باب لا يغلق، هذا باب لا يغلق. بس أنا أريد كأخ لكم في الله وأب لكم سبحان الله أنك يجب أن تطرق باب الله في الرخاء فلن ينساك رب العباد في الشدة. اطرق باب الله في الصحة، احمد الله على الصحة حتى لا ينساك رب العباد عند المرض. اذكر الله عند سبحان الله بحبوحة العيش حتى لا تنسى يعني سبحان الله عند ضيقه وعند هجوم الناس عليك. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا قذفه الحوت، أنبت الله عليه شجرة من يقطين، أنت تستطيع أن تسميها شجرة الأمل. العلاقة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا يونس عجيبة، ربما تطرقنا إليها منذ عامين في خطبة، لكن علاقة عجيبة. أنس كان يقول كنت لا أحب اليقطين، اللي هي شجرة القرع، يعني بعض البلاد تسميها يقطين، يتسمى في علم الزراعة باليقطين وتسمى بالقرع. فسبحان الله كان لا يحب يعني الطعام هذا، قبول وعدم قبول ليس بالدخل الشرع فيه، يعني فيه حلال وهو حلال، لكن أنت لا تحب طعاما معينا. أنس لا يحب اليقطين، لا يحب القرع. قال فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقطها من جانب الصحفة، يعني إذا انطبخت له إحدى زوجاته يقطينا أو قرعا فبدأ يأكل، فلما رأى أنس واقفا بعيدا عنه قال يا أنس هذه شجرة أخي يونس لذلك أحبها. قال أنس فأحببته لحب رسول الله. انظر الهوى، هوى الصحابة. عارف لو واحد مننا